هل يشرع للنساء التنبيه أحسن عليك؟ نعم. هل يشرع للنساء العلم رفع الصوت في التنبيه؟ بينهن، كل واحد ترفع صوته بقدر ما تسمع من حولها من نسائها.